في المسجد الجامع الكبير. يعني بمجرد ما وصل وضع رحله في بيت وخرج على المسجد. فاذا وانا اريد ان اجلس الى الخلق واسمع ما يتذاكرونه فدفعت الى حلقة نبيلة فاذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي. طبعا حسبة لله عز وجل لتنقية السنة من الدخيل. ده كذاب. يبقى الحديث اللي وارد من طريقه موضوع. ده في حفظ ضعف. يبقى الحديث اللي وارد من طريقه ضعيف. ده عنده اخطاء. يبقى نشوف الخطا ده وقع في هذا الحديث ولا في غيره. وهكذا. يقول عليه علم الجرح والتعديل. فيضعف ويقوي. فقلت من هذا لمن كان قربي؟ فقال هذا يحيى بن معين. قال يحيى بن معين. هو جاي الامام احمد. يحيى بن معين قرين مين؟ قرين الامام احمد. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يكون الانسان نيته صفقة. فاتك الامام احمد. اخذ يحيى بن معين اللي هو قرين الامام احمد. شوف عمل ايه؟ قال فرأيت فرجة قد انفرجت قربه. تفسير الامور. يحيى بن معين وفي نفس اول ما يعني غنيمة وقعت تحت ايده. وفي نفس الوقت ربنا يسر له ايه؟ تتفتح له كده فجوة امام الامام يحيى بن معين. قال فقمت اليه فقلت اليه ابا زكريا رحمك الله رجل غريب ناء الدار اردت السؤال فلا تستخفني. يقدم علشان امام ياخد باله منه. رجل جاي من الاندلس للبصر يعني من شرق الغرب جايبها من اولها لاخرها عشان يسمع. بس ربنا يسر له شوف حرصه ازاي يكون بين يدي الامام عشان ياخد اكبر فايده منه. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي فتح له المجال. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اخبركم بخبر النفر ثلاث كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثلاث. واحد نظر للحلقه كده سابهم ومشي. والثاني وجد فرجه فاتى وجلس فيها. والثالث جلس في اخر المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا اخبركم بخبر النفر الثلاثه اما احدهم فاعرض فاعرض الله عز وجل عنه. هذا زهد في الخير فالله عز وجل. واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله عز وجل منه اللي هو جلس في الاخر. واما الثالث فاوى الى الله فاواه. رجل حريص انه يكون قريب جدا من العالم اللي بيسمع منه. هيقوم ربنا سبحانه على ايه؟ يخلق له او يهيئ له الفرصه اللي يكون فيها على حسب ما اراد هو. زي صاحبي رحمه الله تعالى. فقال لي قل. فسالته عن بعض من لقيت من اهل الحديث فبعضا زكى وبعضا جرح. فسالته في اخر السؤال عن هشام بن عمار وكنت قد اسفرت من الاخذ منه. فقال ابو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاه دمشقي ثقه وفوق الثقه ولو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. طبعا معروف ان كان عندهم الكبر ده من اعظم الذنوب بعد الاشراك بالله عز وجل. فبقول الراجل ده لو كان متكبر كبره ده هيزول في جانب ايه؟ خير وفضله. يبقى القضيه ما كانتش عندهم مساله حفظ حديث فقط، لا حفظ وعمل تطبيق فوري لما يسمعون. ومنهم هشام بن عمار رحمه الله تعالى شيخ البخاري. قال فصاح اهل الحلقه يكفيك رحمة الله عليك غيرك له سؤال. يعني كده خدت الرجل مننا بالكلية في الحرص. قال فقلت وانا واقف على قدر اكشفك عن رجل واحد. يعني قل لي بقى ده اخر من اسألك عنه. احمد بن حنبل. قال فنظر الي كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن نكشف عن احمد بن حنبل. انا اللي اسال عن احمد بن حنبل مع انه هو ايه؟ قرين راس في راس ومع بعض في الطلب. لكن كل يعرف لاخيه قدره. انا اسال عن احمد بن حنبل، احمد يسال عني. النهارده والله ممكن تروح تسأل واحد طالب كده ما يعرفش أي حاجة في حاجة شيخ النباز، لا والله شيخ النباز رجل طيب بس عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، شيخ الألباني رجل يعني لا حسبه على خير بس عنده شك ما يسمعش حد أبدا ما فيش بس لازم بس دي بنقصير. أنت مين يا أنت بتحكم على مين؟ وبتتكلم في مين؟ وأنت إيه أنت عشان تتكلم أصلا؟ أقول قرناء ولا يقدر واحد إن يتكلم في حق الثاني ويقول أنا مين عشان تسألني عن فلان؟ فلان ده بيسأل عني. قال إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل. فدللت عليه فقرعت بابه فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرفه فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب الدار هذا أول دخولي هذا البلد وأنا طالب حديث ومقيد سنة ولم تكن رحلتي إلا إليه فقال ليدخل الأسطوان ولا تقع عليك عين يعني مفيش غير مسموح له بأن حد يدخل عليه فقال لي وأين موضعك جاي منين قلت المغرب الأقصى فقال لي إفريقية فقلت أبعد من ذلك أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية الأندلس فقال لي إن موضعك لبعيد وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبك غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغت يعني كان نفسي أحسنك ولن أجد مثلك لكي أحدثك لكن أعمل إيه فقلت له بلى قد بلغني وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك فقلت له أبا عبد الله شوف الحرص يوصله لدرجة ايه وخلاص ما بيد حيل ما احنا نقول له نفسي والله بس ما عنديش حيل اعمل لك ايه هم لو شافوني النهاردة وانت داخل علي هيخذوني يدبوني في السجن وانت عارف اللي ورا السجن هيبقى ايه فقلت له أبا عبد الله هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم مفيش حد يعرفني بالمرة فإن أذنت أن آتي في كل يوم في زي السؤال ألبس لبس شحات في زي السؤال فأقول عند الباب ما يقولون فتخرج إلى هذا الموضع فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية واحد يشتغل شحات لا يهموش بقى الناس هيقولوا لابس ايه ولا شكله ايه ولا بتاعه هو جاي يطلب الحديث يبقى يطلب الحديث ازاي مش مهم قال فقال لي نعم على شرط الا تظهر او الا تظهر في الحلق ولا عند اصحاب الحديث فما تتعرفش لو تعرفت جاتني مصيبه يعني فقلت شرطك انا على هذا الشرط قال فكنت آخذ عودا بيدي يمثلها يعني تمام فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل كاذبي ودواتي في كمي ورأس وحبره أطفين في كمه وخرقة بالية على رأسه وعصاية في يده يقول ثم آتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله الأجر رحمكم الله والسؤال هنالك أو السؤال هنالك كذلك يعني بدل ما كان يقول حاجة لله كان يقولوا إيه الأجر رحمكم الله يعني صيغة متعارف عليها بين الشحتين قال فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له وولي بعده من كان على مذهب السنة فظهر أحمد بن حنبل وتما ذكره وعظم في عيون الناس وعلت إمامته وكانت تضرب إليه آباط الإبل الناس كانوا يرحلون إليه من كل جانب فكان يعرف لي حق صبري فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي وأدناني من نفسه ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طلب العلم أو طالب العلم ثم يقص عليهم قصتي معه فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه. كده كده تقول لا وجود له بين المحدثين، عندهم وقت عشان يقرأ هو وثاني يقرأ عن الثاني، بس ثاني هو يقعد في مجلسه واحد يقرأ والإمام بيسمع، وهو إيه يسمع زي ما الإمام بيسمع بس هيعود، لكن الإمام يقرأ عليه ويرجع يقرأ على الإمام ثاني. أي اعترف بالطبع، من اللي ممكن يصبر على هذا أو يتوصل إلى هذه الحيلة من أول ما هيصدم به العلة؟ هيقول إيه عندنا يعني بركة يا جان نجات منك، أعمل إيه الراجل محبوس ممنوع أن حد يصلي، وأنا كمان أعمل إيه، أنا خرجت من بلدي من أكل الدنيا وجيت يكفيني هذه النية، وهي والله كافية. الله عز وجل يقيد له بنيات هذه، يعني مين اللي جعله يفكر حتى في الفكر؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يوفق واحد يوصله لايه؟ بالله عليكم يعني فكره زي دي ممكن تخطر على بال مين؟ لكن الله الحريص فربنا سبحانه وتعالى يلهمه فكره مثل هذه. فكان احمد رحمه الله تعالى يعرف له مكانته. قال: فاعتللت عله اشفيت منها، يعني هيموت منها خلاص، ففقدني من مجلسه فسال عني فأعلم بعلتي، فقام من ثوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه، فكل الناس راح يزوروه، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت افتريته، ولبدء وكسائي علي ولبدي تحتي وكتبي عند رأسي، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم، هو ذاك الصروف هذا إمام المسلمين مقبلا. شوف قيمة اهل العلم للناس كالشكل ايه، ناس كلها قاموا في استقبال الامام احمد رحمه الله تعالى، هذا امام المسلمين مقبلا. فبدر الي صاحب الفندق مصرعا فقال لي: ابا عبد الرحمن، هذا ابو عبد الله احمد بن حنبل امام المسلمين مقبلا اليك عائدا لك. فدخل فجلس عند رأسي وقد احتسى البيت من اصحابه، مل بالاصحاب، فلم يسعهم حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوف، وأقلامهم بأيديهم، فما زادني على هذه الكلمات، يعني حتى منتظرين والإمام أحمد بيزوره هيقول له إيه، وأقلامهم في أيديهم عشان يسجلوا كل كلمة يسمعهم من كلام أحمد. أرسل الناس على العلم بالتدريب، لكن النهارده ما شاء الله قاعد قدامي كم واحد وفي واحد في إيده ورقة وقلم يطلب من هنا كله طار يعني، هو مبسوط ان يسمع حاجات حلوه. طيب الحاجات الحلوه دي المفروض ما يخبرلكش قد ما انت ازاي. قال: فدخل فجلس عند راسي وقد احتشى البيت من اصحابي فلم يسعهم حتى صارت فرقه منهم في الدار وقوف واقلامهم بايديهم فما زادني على هذه الكلمات. فقال لي: يا ابا عبد الرحمن، ابشر بثواب الله ايام الصحه لا سقم فيها وايام السقم لا صحه فيها، اعلاك الله عز وجل الى العافيه ومسح عنك بيمينه الشافيه، فرايت الاقلام تكتب لفظه ثم خرج عني، فاتاني اهل الفندق ينقصون بي ويخدمونني ديانة وحسبة، فواحد يأتي بفراش وآخر بلحاف وبأقارب من الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم لعيادة الرجل الصالح. يعطينا القصة كلها فوائد، وما أظنها تحتاج إلى تعليق، فيكفي سردها إن شاء الله. حقيقة لو تتبعنا جهد السلف في تحصيل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا من ذلك عددا، ويكفي ما ذكرناه لنقول ما كان هذا السعي الحثيث لحمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا للعمل به وتبليغه. ولهذا رأينا منهم غيرة غير عادية على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغضبة لا مثيل لها على من خالفها ولو كان متأولا. كانت غيرتهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا مثيل لها. وكان غضبهم على المخالف لهذه السنة ولو بالتأويل لا نظير له. فحرصهم على تبليغ السنة فاق كل شيء، وذلك لما سمعوه من نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم من حث على تبليغ سنته ونشرها بين الناس. وقد دلل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم. ثم ذكر حديث ابن عباس في قدوم وفد عبد القيس عليه السلام، وكان في اخر ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفظوه واخبروه من وراءكم. القضية ليست قضية ان يحفظ الانسان لنفسه فقط، ولكن يحفظ ليبلغ، وهو صلى الله عليه وسلم القائل بلغوا عني ولو آية. فهذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يكتب إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى أو فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثم ذوب بابا قال فيه باب ليبلغ الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الحرص على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الغيرة على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم والغضب على من خالفها ولو كان متأولا، فسبق أن ذكرنا من هذا عدة مواقف نذكر ببعضها لنرى أين نحن من هذا الحب الصادق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة البالغة عليها. عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى شابا يخذف، واضح حصاه على إبهامه لينصرها هكذا مثل استعمال النبلة مثلا، فقال له يا ابن أخي لا تخذف، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف أو قال يكره. سمع الحديث في ظن عبد الله أو اللي تربع عليه كل الصحابة أنه سمع الحديث، إذن لا محيد عنه ولا يتصور أنه بعد ما يسمع قال صلى الله عليه وسلم كذا يبقى فيه مخالفة. وإن دقق إيه اللي يحمله على المخالفة وقتله. ثم رآه بعد ذلك يحدث فقال أولم أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم أراك تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. عمل إيه؟ هل ممكن أن في واحد النهارده بيخالف مخالفات صريحة وهو لا يعلم النصوص الواضحة جدا فيها؟ أنا أسأل، اللي بيخالف السنة النهارده عارف أن هو مخالف للسنة ولا مش عارف؟ عارف، ولا يكاد يشعر حتى بشيء من الحزن على نفسه. لكن شوف الصحابة، هو قاله الناس كل الآن والتصور ان هو هيقلع على الفور خلاص طلع يبقى انتهى، والعقوبة لا أكلمك أبدا. زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يهجر مسلما مسلما فوق ثلاث، لا يهجر مسلم مسلما فوق ثلاث. ده الكلام ده في أمور الدنيا، لأجل أمور الدنيا لا يجوز الهجرة فوق الثلاث، لما في أمور الدين تنفذ للعمر كله. في رواية الدارمي وقال له كلام ظاهره التعريض بتفسيره، أقول التعريض بأنه كافر. ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخبث ثم تخبث؟ والله لا أزورك في مرض، ولا أشهد لك جنازة، ولا أكلمك أبدا. عمل إيه؟ خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين العله من ايه؟ من النهي عن الخبث. ليه؟ انت ممكن تيجي تخبث، تيجي الحصاء اللي انت زقلتها دي في عين واحد تقلعها او في سنته تكسر، وفي نفس الوقت ما هوش راجع عليك ولا على المسلمين بفيض، انه لا ينفع عدوا ولا يصيد فيضا، وانما يبقى العين ويكسر السن. يعني ما فيش جاي من وراء فيض. شوف النهارده اللي احنا بنقطع في اوقاتنا من غير فايده اتنين، ووراه من المصائب والبلاوي قد ايه. وبالرغم من ذلك لو قيل لنا هذا لا يجوز، يعني لا يقال، وممكن نسمع الحديث مره واثنين وعشره وكان شيئا لم يكن. لكن شوف العقوبه وشوف الغيره، حديث السمع يبقى يتعمل به، ما اتعملش به يبقى الاثر. اظن لو عملنا هذا الحديث محدش يكلم حد، أنا مش هتلاقي واحد أصلا منتشر السنة بكل ما يسمع. طبعا عارفين قصة عبد الله بن عمر معاه يحلف على ابنه إنه مش هيكلمه أبدا، وما يكلموش لحد ما يموت. عشان إيه؟ عشان الولد متأول. النهارده بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فأذنوا لهن. طيب اشمعنى بالليل؟ بالنهار ممكن، لكن بالليل بلاش. ليه؟ المرأة ممكن تستغل المسألة دي بدل ما تروح المسجد تروح لمكان وحش. يبقى الولد ايه؟ عنده غيره، حريص على العرض والشرف والسمعة وهو الاخر. يعني ما هوش رابط بالسنة؟ ما هوش رابط بالسنة. ولا كره ليه؟ ما هوش كره ليه؟ ولكن ايه؟ خايف يترتب على العمل بهذه السنة ايه؟ نفسه. وبالرغم من ذلك لم يشفع له هذا التأويل عند أبيه، يضرب الصدر ويسيب سد سيء جدا، حتى يقول الراوي ما سمعته سد مثله. خلاص نيتي نفسه ويقول له والله لا أكلمك أبدا. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان لا أرى بذلك بأسا إذا كان يدا بيد. أن كان فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. يعني إيه؟ إنما العلماء بيقولوا عليها أداة حق. فيفهم من هذا السياق إيه؟ إن ما فيش ربا إلا ربا النسيئة. إن أنا أقول لك يا فلان أنت عليك الوقت دين، هتأخر عن وقت السداد يبقى نزود بسبب هذا الايه؟ التأخير. ده كان مشهور عن ابن عباس وبعض الصحابة ان هو ده الربا بس. اما ربا الفضل انني ابدل سلعة بنفس سلعة من جنسها زايدة او نقصة، ده ما كانوش بيعتبروه ايه؟ ربا. يعني مثلا انا هبدل الوقت 10 جرام ذهب ب 15 جرام مش مشكلة. فده اسمه ربا ايه؟ ربا الفضل الزيادة. فكان بعض الصحابة قبل ان يسمع باحاديث تحريم ربا الفضل بيقول الربا في النسيئة فقط، انما الزيادة دي ما فيش فيها مشكلة. فلما عبادة بن الصامت حدث بهذا الحديث وصاحبنا قال له لا ارى بذلك بأسا اذا كان يدا بيد، مش مهم الزيادة، اهم حاجة ما تبقاش في تأخير. فقال اقول نهى سلم عن كذا وتقول لا ارى به بأسا، والله لا يجمعني واياك سقط واحد. مش ممكن ابدا ابقى انا وانت في حتة واحدة. وده وجدناه عن مين؟ حتى في العلاقة الزوجية. اي أيوة والله في العلاقة الزوجية لو الرجل لمس من زوجته مخالفة للسنة ما تقعدش معاه. حديث ابن مسعود كلنا عارفين لما جاءت ام يعقوب وقالت له انت تكلمنا الكلام لما نسمع به يكفي منين؟ لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتثلجات للحسن. جبت الكلام ده منين؟ انا قرأت القرآن من اوله لاخره ما لقيتش حاجة. قال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين دفتين. يعني امرأة عشان تقرأ حب عشان تتثبت من مسألة تقرأ القرآن كله. والنهاردة لو اتعملت مسابقة وواحد عايز يفوز فيها بعمرة ولا بحج ولا مش عارف ايه ما يكلفش خاطره ان هو يرجع للقرآن والسؤال في الجزء يعني هيقرأ جزء هيطلع الإجابة مش مكلف خاطره ويقول يا شيخ رأيك يا شيخ محمد عوف الآية دي ايه شيخ عبد الرحمن الآية دي في أي صورة ويدور على الحفاظ كلهم يسألهم ومش مكلف خاطره يقرأ جزء اليوم عشان يطلع إجابة السؤال اللي بيستغل من وراه حج أو عمرة. ودي امرأة لما سمعت ابن مسعود بيقول كلام منين الكلام ده؟ طيب ارجع للمصحف كده يمكن الاقي حاجة تقرأ القرآن من اوله لاخره عشان تشوف الكلام ده مضبوط ولا لا. همة نساء يا ريت الرجال واحد على مين من همة هؤلاء النساء. المهم قالت اين ذلك؟ قال وهو في كتاب الله. قالت اي قال في قول الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلمت النص قالت ولكني ارى امرأتك تفعل شيئا من ذلك. يعني بقى هنقول ايه؟ يعني الشماعه اللي تتعلق عليها الوقت. انت بتتكلم نقوص بعمل ما ابوك صفته ابنك نعته انا ما قالي انا علي انني حتى اني لو قصرت انت مالك ومالي انت ليك اللي انا بقول. صحيح لا ينبغي ان انا اقول كلام وخلفه لكن نفترض ان انا خليك ترك دعوه خلفك انت ليك كلامي ودع ايه عملي كما يقال. المهم انا طيب اذهبي فانظري. رحت المرأة ونظرت ما كانتش حاجه طبعا. هشوف الاجابه كلمة الخالدة التي يجب ان تنقش بالذهب على صفحات الصدور. والله لو وجدت شيئا من ذلك ما جامعتنا. لو رحت ولقيت اي حاجة من دنيا متنمصة ولا بتاعها مش ممكن تفضل معايا الصفحة. في بيت واحد او تحت سقف واحد. شوف الغيرة على السنة تلاقي تستغنى عن مراته ام عياله لو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص ثم تنمص. تعالى بقى شوف كم امرأة النهاردة تحتاج تترمى في الشارع. لا ده تترمى في ذلك من خلفتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل يمكن زوجها هو اللي بيشجعها على كده. ليه؟ واحد عايش من نزه والشكل. اه مراته حوضتها تقيله هو مش عايزها بالشكل ده؟ لا اعمله. وبعدين لا ده هي المساله ما فيهاش حاجه ده يعني المفروض يعني اللي بتشيل حواجبها خالص. ما طلعت لنا دلوقتي نساء بتبقى. ده لا لا ده مش هو اللمس تحديث الحاجبين. لا ده من الحاجب يتشال خالص وبعدين يترسم بطريقه ثانيه. منين جبنا الكلام ده؟ مين قال ان اللمس هو رفع الحاجب بالكليه وشد حاجب بدال؟ والله ما لها اي اصل لا في لغه ولا في حرص ولا في دين ولا اي حاجه في الدين. لكن هنعمل ايه؟ ده خلاص اصبح اللي جبتي يسوى. كان عاطفه هي كل حاجه عندهم. والكلام ده موجود تحت صالح مرة ومعرفش ملك ايه مرتين ومعرفش كل يوم الثاني واحد بيطلع فيه عزيز. يعني ده لو كنا هنتكلم بالتشديد فتعرف مثلا انا يعني على سبيل المثال دي بتقول لك لا ده النمص هو شيء الحاجب بالكليه. والله ما لها اي اصل اي حاجه. لكن اللي موجود بقى ان النمص هو نسف شعر الوجه ولو كان في اللحيه او الشعر. بل نسف شعر البدن كله. والكلام ده موجود عند محمد بن جرير الطبري في اللي حد يرجع له. يعني قال كده حتى اذا ندت للمرأة لحية او شارب لا تقترب منها تفضل زي ما هي. راجل مش مشكلة. هو ده اللي موجود. طبعا ده رأي مرجوح ولكن انا اتكلم ايه يعني المسألة بين ايه اخذ في حاجة اتقالت ان هي ما تقربش من الحواجب. انما فيه اسأل من كده ايه ان ما تقربش بجسدها خالص حتى لو طلع لها لحية وشارب. ده كلام الشعبي محمد بن جرير الطبري ودول اعين مفعول يعني مش ما هماش نكرات يعني زي ما بنسمع في يوم. لكن هي زي ما قلت شوف الغيرة على السنة هنبطل تتنمص ما تحديش بحج ما تتجنيش. فين الكلام ده النهاردة؟ ده الواحد النهاردة ممكن يسقط بود زوجته او اولاده ولو كانوا يعني لا يرقبون في السنة الا ولدهم. اعمل ايه؟ ابني مش قادر عليه، مراتي وانا ما اقدرش طريقها، هتسيب لي البيت وانا معتمد على الراتب بتاعها، ما هو المتين بتوعي على المتين بتوعها يا دوبك ماشيين، ولا اولادي مين اللي هيربيهم؟ انا اقعد بقى جنبهم بعد كده اتحد، وهتلاقي اعذار بعد بقى. ليه؟ لان زي ما قلت السنه اصبحت اسم اقصى حاجه، يعني كلمه السنه دي اصبحت يعني كلمه كده كانت بتتقال من تحت الايه؟ يعني سلسله الخلق. لا، انما الصحابه رضي الله تعالى عليهم ما كانوا هكذا. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله. على اله وصحبه ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سنختم الليلة إن شاء الله تعالى حديثنا حول الخصيصة والسمة الأولى من خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، ألا وهي الاهتمام بكتاب الله عز وجل وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم علما وتعلما وتعليما وتطبيقا وإجلالا وتعظيما. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي شيئا من اهتمام السلف الصالح بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما بذلوه من جهد ووقت لجمعها وحفظها وتبليغها حتى بلغت غيرتهم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا لم نسمع ولم يسمع عن مثله في الغيرة على شيء ولو على الأعراض والأموال والدماء. كانوا يغارون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تخالف أو تتأول أو تهمل غيرة أشد من غيرتهم على نسائهم وأموالهم وأولادهم. كيف لا وقد رأينا الرجل منهم يهجر ولده إذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف ألا يكلمه إلى أن يموت، ورأينا آخر يقطع بأن زوجته لو خالفت شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جامعته في منزل أو بيت أو تحت سقف، ورأينا ثالثا يموت ولده فيكفنه بعد أن يغسل ثم يصلي عليه ويعهد لآخر ليكفنه، يعهد إلى آخر فيكفنه، ويأتي إلى المسجد ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يعاتب في ذلك يقول مات ولدي واحتسبته وأخشى أن تفوتني مسألة أو حديث. لا تزال حسرة فواته تلازمني إلى يوم القيامة. فسماع الحديث عنده كان مقدما حتى على دفن الولد. فاليوم الواحد منا لو نزل به أي ألم يكاد ينقطع عن المسجد، بل يكاد ينقطع عن الصلوات، في حين انها هي العزاء الاعلى والاسمى لكل من نزلت به مصيبة. وقد كانوا يسعون جاهدين لتبليغ سنة النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم، امراء ومن سواهم او ومن عداهم. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يكتب الى ابي بكر بن حزم رحمه الله: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وجود الامام البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه: ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كنا قد بينا شيئا من اهتمام السلف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته علما وعملا وتعلما وتعليما، فهذا هو اللائق به. لكن لو نظرنا إلى وصفهم واجتهادهم في تعظيم كلام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا من ذلك عجبا. صحيح الواحد يسمع للسنة ليعمل بها ويجد فيها بغيته إن شاء الله تعالى، لكن تعظيم الكلام نفسه بلغ فيه السلف مبلغا يتعجب منه. مجرد سماع الكلام نفسه له واقع غير عادي في نفوس السلف. يعظمون الحديث كما يعظمون القرآن، ويستمعون إليه كما يستمعون إلى القرآن، وتخشع قلوبهم ونفوسهم لسماع الحديث كما تخشع لسماع كلام الله عز وجل. إذن السنة عندهم في كل شيء لا تقل عن القرآن، في وجوب التعظيم والاحترام والانصاف والعمل والآخر. وأنا أذكر لكم طرفا من اهتمامهم وتعظيمهم لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كان عبد الرحمن بن مهدي، أنا يعني انتقلت عن تعظيم السلف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لمن جاء بعدهم، لأن هناك معذرة يتقدم بها كثير من الناس، يقولون: أين نحن والصحابة؟ الصحابة شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا من عظمته وفضله وما حرمنا منه. طيب من جاء بعدهم؟ الآن أنا آتيكم ببعض الآثار عن أتباع التابعين، يعني ممكن يكون من المئة الثانية وما بعده، وربما من المئة الثالثة وما بعده. هذا عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله تعالى كان إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت، فلا يتحدث أحد ولا يبرى قلم ولا يبتسم أحد ولا يقوم أحد قائما كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة، فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج. قاله الذهبي رحمه الله تعالى في سير الأعلام. ولعله بذلك يتأول الآيات الثلاث في أول سورة الحجرات كما تأولها حماد بن زيد رحمه الله تعالى بهذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي، وهكذا. كانوا يتأولونها بأن رفع الصوت حالة سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم سواء بسواء. وكان مالك بن أنس رحمه الله أشد تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جلس للفقه جلس كيف كان. أن الفقه قال فلان قال علان، وهذه المسألة وقع فيها الإجماع، وهذه مبناها على القياس والاجتهاد إلى غير ذلك، فهو كلام في كلام. كان إذا جلس للفقه جلس كيف كان، وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وقعد على منصة بخشوع وخضوع ووقار، ويبخر المجلس من أوله إلى فراغه تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم ما زال حديثنا يدور حول هل الوضوء واجب لقراءة القرآن الكريم أم ليس بواجب، هل يلزم لمس المصحف الوضوء أم ليس بلازم. كانوا كما قلت يتعاملون مع السنة كالقرآن، ونحن اليوم نحاول أن نبحث عن الأيسر حتى في التعامل مع القرآن الكريم وعن معنى ابن عيسى رحمه الله تعالى. قال كان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زجره وقال، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي رحمه الله وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم إذ هم ورثة الأنبياء. وجاء عن عدة من الأئمة أنهم كانوا لا يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، منهم قتادة بن دعامة السدوسي وجعفر بن محمد الصادق ومالك والأعمش، بل قد صار ذلك مستحبا عندهم وكرهوا خلافه. كرهوا أن يحدث الرجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة. قال درار بن مرة رحمه الله كانوا يكرهون، هكذا بصيغة الجمع، كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء. قال إسحاق فرأيت الأعمش إذا أراد أن يتحدث وهو على غير وضوء تيمم. هي القضية ليست قضية وضوء ولا قضية تيمم، ولكن هي قضية إيه؟ تعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع لمستوى هذا الكلام إلى مستوى كلام الله تبارك وتعالى. لأن النفع الوارد أو الحاصل من هذا وذاك سواء، بل لولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما انتفع كثير من الناس بالقرآن الكريم، إذ هو الذي يبين معناه كما سبق أن بيناه. وقال مالك رحمه الله جاء رجل إلى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فسأله عن حديث وهو مضطجع من مرض، كان مريضا، فدخل عليه رجل يعوده فسأله عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل إيه؟ مضطجع، وهذا لا شيء فيه أن يقرأ القرآن وهو مضطجع، فقد ثبت أن سلم كان يقرأ القرآن وحجره أو ورأته في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض. إذا الأصل المسألة إيه؟ المشروعية، لكن أنا أتكلم الآن على مسألة فوق المشروعية وهي مسألة تعظيم الكلام. والله لقد رأيت بعضه وحدث لي عن بعضه أنه كان إذا سمع صوت قائده أو رئيسه في العمل في الهاتف وهو جالس يقف ولا يتكلم إلا وهو جالس، يعني رئيسه في العمل يكلمه في التليفون. اول ما علم انه رئيسه قام على قدميه اجلالا لكلام رئيسه. فكيف بكلام النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ قال فجلس وحدثه فقال له الرجل وددت انك لم تتعنى، اي لم تتعب نفسك، انا اطلب منك الحديث فساسمعه سواء كلمتني وانت نائم او كلمتني وانت جالس، المهم ان اسمع الحديث. فقال اني كرهت ان احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مضطجع، مع ان عذره معه ومع ان الاصل المشروعيه سواء بعذر او بدون عذر، ولكن هو الحب، الاجلال، التعظيم. وقال عبد الله بن المبارك كنت عند مالك رحمه الله وهو يحدثنا فلدغت عقرب 16 مره، 16 مره يتتابع العقرب على لدغه وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بلغ به الألم مبلغا عظيما جدا وهو مستمر في التحديث. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس عنه قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت اليوم منك عجبا، يعني الشكل اللي ظهر عليك او الامور اللي ظهرت على وجهك امور عجيبة ما رأيتها عليك من قبل. فقال نعم لدغتني عقرب 16 مرة وانا صابر في جميع ذلك، وانما صبرت اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله العظيم الواحد يعني لا يعني يكاد الكلام ينقطع منه او ينحدث في جوفه للجفاء البالغ في معاملتنا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني واحد يتنبأ 16 مره من عقرب في حين ان المرء مشروع له ان يقتل العقرب الحيه، مشروع له ان يقطع صلاته او يقتل العقرب الحيه وهو في الصلاه لدفع ضررهما، لكن هي القضيه مش قضيه الوقوف عند المشروع، لان احنا النهارده امام امور عجيبه جدا. الواحد يسال الامر ده واجب ولا مستحب؟ واجب يبدا نفسه تنقبض. طب ليه ما يكونش مستحب؟ عشان اكون في سعه من امري اعمل او ما اعملش. حرام ولا مكروه؟ مكروه. طب الحمد لله انا مش حرام. ليه؟ لكي يتسع المجال امامي لفعله. هي القضية قضية واجب وحرام ومكروه ومستحب ولا قضية اوامر ونواه؟ تعظيم للكلام. هو ده الفرق بيننا وبين السلف رحمهم الله تعالى. يعني احنا ما اصبنا بهذا البلاء الذي اصبنا به الا يوم ان نظرنا في المعاذير او التماس المعاذير التي تجعلنا لا نجل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم. وذكر ان هشام بن الغازي سأل مالك رحمه الله تعالى عن حديث وهو واقف فضربه 20 صوتا. ازاي يعني تسأل وانت واقف؟ هذا يعني في شكل المتعجل او عدم المتأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ان واقف على رؤوس قوم جلوس. ثم اشفق عليه فحدثه 20 حديثا فقال هشام وددت لو زادني سياطا ويزيدني حديثا، وددت لو زادني سياطا ويزيدني حديثا. يضرب ويحسن مش مشكله، يعني يتحمل الضرب والاذى لسماع حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. يذهب عن كل الخشوع لو بعوض لدغ رضا، يبدأ يفكر كيف الخلاص من ذلك، بل من غير لدغ رضا هو سوادي، والكلام الذي يقرأه أو يذكره في وادي الحق. ثم بعد ذلك يشكو من عدم الخشوع في الصلاة. انت دماغك فين والكلام اللي بتقوله فين؟ هل انت ادركت معاني الكلمات التي تتشوه بها؟ هل حرصت على مطالعة معانيها وتدبر المراد منها قبل ان تدخل الى الصلاة؟ انت كيف تدرك؟ والحمد لله انني ادرك الصلاة قبل التسليم. والله بعيني ارى الكثير من اخواني يكون رايح يصلي في مسجد مثلا، وهذا المسجد يصلي امامه في الميكروفون، واوشك على الانتهاء من الصلاة وهو في طريقه الى نفس المسجد. انت رحت انتهي وانت تعلم يقينا ان في مساجد اخرى تتأخر في اقامة الصلاة، لو ذهبت اليها لادركتها من اول التكبير، او على الاقل ادركت شكرا كبيرا منك. وهو على يقين انهيتك الى هذا المسجد لو ادرك التشهد الاخير فهو الخير كل الخير. طب رحت عملت فاذا وقف الصلاة كم واحد فكر حتى يفهم معالم كلمات يبكى عما اللي بيصلي بيه؟ لكن هو الحمد لله تعالى رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه وبعد كده اذا زلزلت ارض زلزالها او الحاقت من حق او غيرها من السور او الايات لا يعرف كثيرا من معاني الكلمات التي يتكلم بها، فيقطع الجد ويستفيد من هذا كله. فاذا انتقلنا الى قوله مثلا سبوح القدوس والرب الملائكة والروح، مش عارف معاني هذه الكلمات او عارف ولا يشغل ذهنه بالتفكير فيها ومحاولة الانتظار بمعانيه، فيقطع الجد. وصاحب بالين كذاب، فكيف اذا كان صاحب مكذاب وهو داخل في الصلاة؟ هيقطع الجهد. ده من احسن العلاجات للسهو في الصلاة انه يحفظ فكره على مدلول ومعنى ما يقول ويفعل. هل عندما يرفع الواحد يديه هكذا فكر في مدلول هذا الرفع ايه؟ ولا هي سنة ونعملها خلاص؟ مش حاجة لازم تفعل بلا فائدة، لأن يستحيل أن يشرع شيء بلا فائدة، ولكن إذن لجهلنا الفائدة فاستهلنا بالسنة. لو عرفنا مدلول هذا الفعل لعظمناه ولا أعطيناه حق من التدبر، وحاولنا النزول على مقتضى هذا المدلول أو المعنى. يعني عندما يفتتح المرء صلاة عندما يفتتح المرء صلاته قائلا الله اكبر، جمع بين قول وفعل لهم من الدلاله عظيم الاثر في نفس المؤمن الذي يعرف ذلك. الله اكبر من كل شيء. فهل يليق بعد هذا ان يشغل عن الاكبر بمن دونه؟ سؤال يوجهه كل واحد مننا لنفسه بمجرد ما يقول الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يفتح صلاه السهوف وتحريمها التكبير، يعني ايه تحريمها التكبير؟ وليه بنقول تكبيره الاحرام؟ ليه؟ اتفضل. جزاك الله خير. يعني معنى قريب اي يحرم عليك في الصلاة ما كان مباحا لك قبل ذلك بلحظات، قبل ما تنفع كلمة الله كنت تاكل وتشرب وتفكر وتعمل اللي عايز تعمله، قلت الله اكبر انقطعت كل هذه الخواطر والافكار على عتبة هذا اللفظ. فهل ده واقع في حياتنا؟ طيب ليه بنرفع ايدنا؟ الاسير لما ترفع ايده بيعلن عن ايه؟ يبقى تكبير واستسلام. ايه الشرع او هل يطلب الشرع منا غير ذلك؟ نبنى الشرع على الامرين دول، انك تعظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه وتستسلم له كما ينبغي. والله لا يقوم بناء الاسلام الا على هذين الركنين، واكتفى بهما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ده تعظيم للجهة التي تحكم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، دي الجهة اللي تستحق التعظيم ولا يقدم عليها شيء. يبقى نبنى الدين على كده. في ايه؟ في لحظة دخولك للصلاة تجسد معنى الاسلام امام عينيك، فهل امتثلته؟ عشان كده بيقول القضية ليست قضية ان احنا بنعرف سنن، او بنقول دي سنة، واصبح امر السنة هين جدا في نفوس الناس. ايه المشكلة ان انا اقبض ايدي او ما اقبضهاش، ارفع ايدي او ما ارفعهاش؟ دي كلها هيئات لا تعلق لها بصحة او بطلان. يا كده احنا بنتكلمش على صحة وبطلان، احنا بنتكلم عن اجر وثواب وحب واتباع. ولا هي المسألة مسألة الصلاة صحيحة او غير صحيحة؟ اجرنا عليها ام لم نؤجر عليها؟ المطلوب ايه؟ المطلوب تحصيل الثمر، والثمرة انما تكمل او يكمل نضجها بكمال استوائها، ولا تستوي الا بعد ان تأخذ سائر حقوقها. ولا لا؟ عشان كده حلاوة الإيمان قل من يتذوقها، لأن لتذوق الحلاوة مقدمات ووسائل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله توكل، وزكى نفسه بأن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هي دي المقدمة، وهي دي الوسائل اللي يستطيع الإنسان بها أن يذوق حلاوة الإيمان. بدونها أو بيأدي سقوط بلا روح. خلاص أصبحت العبادات أساس بلا روح. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: كنا عند أيوب رحمه الله تعالى بأبي تميم السختياني، فسمع لغطا أي صوتا أو شبه وشوشة يعني بين الناس، فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ هي المسألة بقت رفع صوته بس، ده بقى اعتراض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش معقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، ولا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. واصبحوا هم بعقولهم حكاما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رواه البخاري ومسلم. يقول لك يعني البخاري ومسلم؟ يقول لك واحد والله يكون يعني يحدثه احد اخواننا، واحد يعني للاسف استاذ الجمع. نتكلم في مسألة الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث من الاحاديث، فبيقول له: جوك الحديث دي منين؟ فقال له: والله ده صحيح البخاري. قال له: يعني البخاري ما هو مليان احاديث ضعيف، مين ادراك؟ يعني دي شهاده زور صريح لواحد مثقف هذه الثقافه، يقول لك البخاري مليان احاديث، انت يعني خلاص؟ الامه اللي تلقت كتاب البخاري ومسلم بالقبول من كم قرن الوقت ده؟ يعني قول حوالي 12 قرن تقريبا. هيجي واحد النهارده يقول لك ده في امه فيه، واحد يقول لك البخاري ده رجل احنا رجال، هو في الصوره فقط. انما هو لو عرف ان البخاري رحمه الله كما ذكرت لكم في المره الماضيه لما انقطع عن الحديث وافتقده اصحابه ذهبوا اليه فلم يجدوا عليه شيئا يستر عورته، وجدوه عريانا في بيته. ده الحاجه الوحيده اللي منعته عن الذهاب لسماع الحديث، انه ما يجد ثوبا يلبس يستر به عورته. وكان يكتب الحديث في الرقاع ونحوها لانه لا يجد الورق والخراطيس اللي يكتب به. وما اظن احدا من السلف بلغ مبلغا عظيما من العلم الا وكان على هذا القدر. انما النهارده متوفر لنا كل شيء، كل اسباب العلم والعمل متوفره ولكن كما قال الشيخ عبد الرحمن في اللقاء الماضي اقترب الا اصاب الامه في مقتل. ومناهج الرخاء كما يقولون لا تولد رجالا. ممكن ابدا الانسان يعيش عايز يفكر هيفطر ايه ويتغدى ايه ويتعشى ايه ونوع الفطر ده ونوع العشاء ده وهيلبس ايه وهيقابل الناس ازاي واول اخره وده يبقى راجل في يوم من الايام. عشان كده الرسول قال البذاذة من الايمان ونهى ان ينتشط الرجل كل يوم. لكن النهارده ده واحد حاطط له والله بعض الناس كده يقول لك حاطط لي مرايه في طريق خروج عشان كل ما يخرج يبدا يسرح الشغل بتاعه مش عارف ايه لا عايز يقابل واحد لازم يخرج في احسن صوره. القضيه قضيه انت قلبك شكله ايه؟ حالك مع ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هو ده المهم اللي ينبغي او المهم الذي يتشاغل به كل امرئ. وقال ابن العربي رحمه الله: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته كلامه المسموع من لفظه. يعني الان انت سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك قبل كده افترض ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيكلمك فيه انت الوسط، ولكن الكلام كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحدثك فيه هيكون احترامك واجلالك لهذا الكلام كيف؟ فهكذا عظمه وانت تسمعه من غيرك ما دمت مطمئنا الى انه قوله صلى الله عليه وسلم. ولقد خاطب ابن القيم رحمه الله احد الذين لا يفهمون معنى هذا الادب مع الفسلم بعد موته فقال: سألتك بالله لو قدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين اظهرنا وقد واجهنا بكلامه وخطابه أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعنا على آراء الناس وعقولهم؟ دكتور الآن إن إحنا جالسين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا بحديث، الواجب علينا إيه؟ نعمل به ولا نقول ننتظر حتى نتأكد هذا الكلام نافع ولا غير نافع، صحيح ولا غير صحيح؟ هذا لا يجوز. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فقال الرجل: ده هذا يعني لا يستطيع واحد أن يخرج عن هذا الجواب. فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. النبي اللي بيكلمني يبقى نقول ايه؟ سمعا وطاعة. قلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا من غير الحكم؟ وايه اللي نقلوا من وجوب المبادرة والعمل به الى التأخير والتفكير والعرض والتأويل؟ ايه اللي غير مسألة؟ وبأي شيء نسخ؟ قلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع اصبعه في فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمه. ونحن امام هذا الاضطراب. افترض الان انت بتسمع اي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي بيكلمك فيه، وجبه الشرع ايه؟ اسمع واطع واتبع ولا تتبع، تكن اكثر مردودا عليك عملك كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ومن هنا قال ابن القيم وكلامه كله قيم ان شاء الله: فراس الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لامره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون ان يحمله معارضه بخيال باطل يسميه معقولا، دون ان يعارضه بمعقول او يحمله شبهه او شكا. قال صلى الله عليه وسلم: هو الحق كل الحق. وده مدار الايمان على هذا: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطرق اليه ذره شك او ريبه او يقدم عليه اراء الرجال وزبالات اذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، يعني لا يتحكم إلا إليه ولا يسلم إلا له ولا ينقاض ولا يذعن إلا له، كما وحد المرسل تبارك وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. الله عز وجل تفرد بهذه الحقوق، لا يجوز أن تعبد غيره أو تخضع لسواه أو تذل لغيره أو تنيب إلا إليه أو تتوكل إلا عليه، كذلك نفهم لا تتحكم إلا إليه ولا تسلم إلا له ولا تذعن ولا تنقاد إلا لأوامره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يرضى بحكم غيره ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا أعرض عن أمره وخبره وربما حرفه عن موضعه وسمى تحريفه تأويلا. يقول لك لا، ده نفس من يقصد كده. ليه؟ قال لك ان نفس من يقصد كده. انت دخلت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم او سألته وقال لك انا اقصد كذا، الاصل انك تحمل اللفظ على ظاهره حتى يتبين كده. يعني بالله عليك، انت لو امرت ابنك بامر او قلت لابنك قول وما عملش اللي انت طلبته منه ورجع قال لك لا انا ما كنتش كده منك، ده انا كنت اقصد او ظننت انك تقصد كذا، ترضى هذا؟ ولا هتظن ان الولد بيتحايل على مخالفه امرك والخروج عن طوعك؟ اذا كنا لا نرضاه لانفسنا مع ابنائنا، فكيف نرضاه لانفسنا مع نبينا صلى الله عليه واله وسلم؟ قال: ولان يلقى العبد ربه تبارك وتعالى بكل ذنب على الاطلاق عدا الشرك بالله خير له من ان يلقاه بهذه الحال. يوقف العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من نفعها او المصلحة اللي جاية من وراها او ان هل هو ده المقصود او غير المقصود. يا اخي لو انك عملت بظاهر اللفظ وتبين بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد ذلك، انت ملام ولا غير ملام؟ ملام؟ لا تلام. لكن هتلام مليون مرة انك وقفت العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف المراد، ما المراد واضح. الحمد لله لقد يسرنا القرآن للذكر، السنة والقرآن سهلة جدا، وكل واحد يريد الامتثال يبادر في التنفيذ. واقول على اسوأ الاحوال لو انك اخطأت في فهم المراد، والله مأجور، طالما انك بتأمل على ان ده ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانت مأجور بهذه النية، اصبت الحق ام لم تصبه. في فارق بين واحد يحمل لاسباب اخرى الا ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم او ده المطلوب مني من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تثبت بالتنفيذ ولا توقف ذلك حتى تنظر. تنظر ايه؟ وفي حد هيدلك على مصلحه العادله والادله وياخذ بايدك لها سوى الشرع. طب اتاخر ليه؟ في حين ان لو في مصلحة دنيوية انت متأكد منها بتسعى اليها، بل لو غلب على ظنك تحققها هتسعى اليها بكل جهدك. طب هل انت في شك من تحقق المصلحة بسماع كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتصور هذا من مسلم ان يكون في شك ان في كل تكليف الخير كل الخير وان بدا في ظاهره بعض الشر. وحتى لا اطيل الخص لكم مظاهر اهتمام السلف بالسنه في العهد النبوي وما بعده. اولا الرحله في طلب الحديث وتوقي علو الاسناد فيه، وهذا سبق بيانه، تجشم المشاق في ذلك، اي تعب كان محتمل. زي ما قلنا واحد يمشي شهور عشان يجي من الاندلس الى البصر، اميال من اول الدنيا اخرها، واحد ثاني يتحرك من المدينه الى الكوفه، واحد من المدينه الى مصر يشتري جمل مخصوص عشان يجي يسمع حديث او يتاكد من سماع هذا الحديث. الناس صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده ولا ما قالوش؟ اي تعب كان ينسى في جانب جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم زي ما قلت واحد ممكن يكون بينه وبين المسجد 50 متر مش عايز يروح. الثالث الاستفتاء العادل في القضايا الطارئة. جرب ما يحصل شيء لا يعرف حكمه يجري الى من هو اهل للفتوى فيسأله ويتثبت منه. لكن اليوم ممكن يوم واثنين وثلاثة وغالبا ما يعمل ثم يأتي ليسأل. طب انت عملت ليه من البداية؟ الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المفروض ان العمل هو اللي يسبع العمل، العلم اللي يسبع العمل ولا العمل اللي يسبع؟ هو لازمة العلم ايه؟ اذا كان العمل هيسأل عكس المسألة. يعني القائد يبقى تابع والتابع يبقى قائد، تمشي ازاي؟ يعني الامور لما تتعكس تستقيم لا يمكن ابدا. قال اذا وصل الامر الى غير اهل فانتظر الساعة، هو ده ضياع الامان. اذا وصل الامر الى غير اهله، الشافعي رحمه الله يقول تهدى الامور باهل الراي ما صلحوا، فان تولوا فبالاسرار تنقاد. لا يصلح الناس فوضى لا شراط لهم ولا شراط اذا جهالهم ساد. يبقى اذا المساله اذا كان العلم قائد يظل او يجب ان يظل قائدا، انما يعمل وبعدين يجي يقول انا عملت كذا وكذا وكذا، حكم المساله دي ايه؟ طب عملت ليه؟ المفروض انك هتسال. وجدت الخير هتتقدم، وجدت الشر هتتخلف. التناوب في طلب العلم وفقه السنه. يعني افترض الانسان عنده بعض المشاغل يتواقى مع بعض اخوان، فالنهارده تروح تحضر الدرس عشان تدلغني اللي في يحكي وانا اربك، وهكذا يبقى فيه تحصيل خيري الدنيا والاخره. لكن هو للاسف اذا كان الله عز وجل قد نبهنا الى عدم نسيان حظنا من الدنيا، فنحن نقول اليوم يا ليتنا لا ننسى حظنا من الاخره. ربنا سبحانه وتعالى قال لقارون ايه؟ وبالتالي فيما اتاك الله الدار وايه؟ لا احنا النهارده بنقول ولا تنسى نصيبك من الاخره. ولا لا؟ والله لو وصلنا للنتيجه ديت يبقى نتيجه مشرفه. لو وصلنا لنتيجه ولا تنسى نصيبك من الاخره لاصبحت نتيجه طيبه جدا. والواقع لا يحتاج الى مزيد بيان. الخامس عدم الاستغناء بالقران عن السنه. السادس اعتبار الاخذ بالسنه اخذا بالقران الكريم. هذا سياتي دليله ان شاء الله. السابع ارتباط العلاقه الزوجيه برباط تنفيذ السنه كما ذكرنا في اللقاء الماضي عن ابن مسعود. مراتك بتتنمر، طب روح انت تشوف لو جبتها تعمل كده لا تجامعنا. حرص الرجل على حمل اهله على الحق، لكن النهارده غلبتنا النساء. نعم. الثامن الصحابة يحذرون من مخالفة السنة ولو عن طريق التأويل كما ذكرنا حديث ابن عمر مع ابنه بلال. الصحابة يربون أبناءهم على الالتزام بالسنة وتوقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني أمثلة لا تكاد تحصى. الصحابي يخالف أباه ويلتزم السنة بل يأمر بمخالفة أبيه. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتاه رجل يسأله عن المتعة في الحج أو التمتع في الحج، فقال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فقال إن أباك ينهى عن ذلك. قال أرأيت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأبي ينهى عنه فأمر من يتبع؟ الصحابي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأبوه مين؟ فاروق عمر رضي الله تعالى عنه. سأل يسمع إذا جاءت السنة فلا مقابلة، لا يقابل أو لا تقابل السنة بشيء حتى وإن كان أعظم الخلق. الصحابة يكتبون السنة ويأمرون بكتابتها، ولم تكن المرأة أقل حظا من الرجل في الاهتمام بالسنة. فقد ثبت أن المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشطت في مدارسة السنة والمسارعة إلى تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم غيرها من جنسها ومن غير جنسها، حتى أصبحت مرجعا في التفسير والحديث والفقه. ولك أن تتصور في البخاري رحمه الله تعالى أخذ كثيرا من صحيحه عن بعض شيوخه من النساء، ما كانش عيب أبدا في البخاري يكون له شيخ، وما كان يستنكف عن ذلك ويذكرها كثيرا. بل اللي رووا او من اللي رووا صحيح البخاري اثنين من النساء. انظر الى هذا الخبر الذي اخرجه الحاكم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: بينما عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له رجل: يا أبا نجيب حدثنا بالقرآن، يعني تقرأ علينا القرآن. قال له عمران: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن؟ أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ ولكن قد شهدت وجدت أنت. ثم قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. فقال له الرجل: أحييتني أحياك الله. وطبعا يقال لكل واحد يظن أن يمكن أن يستغني بالقرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة يعطون كتابة الحديث ومذاكرته إحياء له، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يندرس، أي يذهب ويضيع. كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: تذاكروا الحديث فإن ذكر الحديث حياته. وكانوا يعتقدون أن الأخذ بالسنة أخذا بالقرآن، كما تقدم في حديث أو قصة أم يعقوب مع ابن مسعود بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد بلغ من اهتمام النسوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الفقه في الدين أن سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما خاصا يعلمهن فيه، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد أو من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. بل كان صلى الله عليه وسلم يسند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعلم غيرها ما يخجل من بيانه، وكان حييا صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان أشد حياء من العذراء في صدرها، كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن قطط الغسل، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال لها: خذي فرصة ممسكة تتطهري بها او قال تتوضعي بها. فقالت المرأة كيف اتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري بها. ولا يريد ان يفصل يمنعه حياءه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فجذبتها الي او فجذبتها الي وقلت لها تتبعي به او تتبعي بها اثر الدم. بل كان الصحابة اذا اختلفوا في مسألة تتعلق بشأن النسوة لجأوا الى من؟ الى عائشة رضي الله تعالى عنها، باعتبار انها في بيت النبوة وتصرفاتها باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها كشريع. لما اختلفوا في مسألة الغسل من اتيان المرأة، هل يلزم منه انزال ام يلزم الغسل ولو بغير انزال؟ هناك بعض الاحاديث منها حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان صلى الله عليه وسلم قال انما الماء لماء الماء، فظاهره ايه؟ ان الاغتسال لا يصل الا بالانزال. طيب واحاديث اخرى فيها الغسل بدون انزال او وجوب الغسل بدون انزال. فاختلف الصحابه، اختلف مين؟ المهاجرون الاول علي وعثمان وابو ايوب الانصاري مع ابن عمر وغيرهم وابن مسعود وغيرهم. طب الحل ايه؟ المرجع مين؟ عائشه. فارسلوا اليها ابا ايوب رضي الله تعالى عنه. فلما ذهب اليها قدم بمقدمه يا امه انا قد اختلفنا في كذا وكذا وكذا، او اني قد اختلفنا في مساله وانا استحي منك. فقالت لا تستحي فانما انا امك. سالت ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهضها اي لم ينزل فقد وجب الغسل. انتهت القصه عند هذا الحديث. فأصبحت المرأة مرجعا عندهم في الفقه والتفسير، وهذا كثير، بل ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها استدركت كثيرا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لها بعض ما استدركته. والإمام السيوطي رحمه الله له كتاب في هذا الباب عنوان الإصابة فيما استدركته أم المؤمنين عائشة على الصحابة. هذا الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما مسارعة النساء إلى تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كثير جدا، ولكن يكفي أن ننقل هذا الخبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمورهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله تعالى فيها ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى كل ذي قرابته. حرص على تبليغ دين الله عز وجل. فما منهن امرأة إجماع مش تلك واحدة واحدة واحدة فقط تتخلف، لا مش حاجة ننتظر حتى نفعل ونسوي وإلى آخره. فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرصها، العباية اللي هي بتتلف بها، فاعتجزت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. مفيش عندها قطعة قماش تعملها حجاب، فتعمل ايه؟ على قد لحافها تمدد رجليها. العباية بتاعتها واسعة جدا، ممكن تاخد جزء منها تعمل بايه؟ العباية اللي بتلبس بها جسدها فقط، طب والرأس الآن أصبح ممنوع إن هي تظهر، يبقى نقطع جزء نغطي بيه. كلام بعد العشاء الفجر التنفيذ. بالله عليكم لو احتاجنا النهارده ان احنا نتكلم في هذه المساله هتلاقي خطب ومواعظ وكتب ومطويات وشرايط والاخره واللي فينا فيه. واحد قاعد اليوم لحال كثير حتى من اخواننا، يعني بعض اخواننا المنتعين تلاقي بنته ما شاء الله بلغت وما زالت بتلبس بنطلون ولو لبس يعني لبس هو بيظنه محترم تلاقيها جيبه وفوقها عبايه والجيبه تكاد تكون مجسمه لكل جسمها تحتاني. طب انت ان شاء الله لما تعمل كده تطلب ايه من غيرك او ترجو ايه من غيرك؟ اسمك سني علشان ايه؟ عشان الشعرتين اللي طلعت في وشك السني. وبيتك بيفرط فيه واجبات وفرائض ربما تكون ألزم من الصلاة، لأن اللي هيفرط في الصلاة المفسدة رجع عليك هو، لكن اللي هتفرط في الحجاب هتسكن وتفتر، هتضل وتضل. فكرنا كده تلاقي عجيب قاعد والله بيجي بحاجة دم، المرأة ماشية منقبة مش مبينة حاجة من جسمها ومن جهة ماشية إلى جوارها متبردة. يقول لك ده لسه صغيرة، صغيرة إيه؟ بنت عندها النهارده 12 13 14 15 وربما دخلت في 18 سنة وربما حاضت وتقول صغيرة. طب هي بعد المحيط مطلوب إيه؟ ننتظر إيه؟ إذا إحنا ما طبقناش وكنا قدوة يبقى مين اللي هيطبق؟ ربنا سبحانه وتعالى لما أمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن القدوة، يا أيها النبي قل لأزواج وبناتك ونساء المؤمنين. لقينا للأسف اتهم من الآية إن الحجاب خاص بنساء المسلم وبنات المسلم ونساء المؤمنين يبتدلن كيف شئنا، وكأن نساء المؤمنين لا يحتجن إلى طهارة القلوب والعفة والحشمة ويحتاجها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. لا يعني مفهوم او يعني المفاهيم المغلوطه او المحفوسه هذه. الله عز وجل يقول اذا سالتمونا متاعا فاسالونا من وراء حجاب ذلك ما قبل قلوبكم وقلوبهن. فاحنا نظر انت خاصه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم كانت في اعلى درجات الصف يحتاجوا السبب الموجب للصف ونساءنا ما يحتاجوهوش. ونسمع الكلام ده من مين؟ من علمائنا او اللي معتبرين علماء مع الاسف. وده في القران يعني ربنا لما يقول يا ايها النبي اتق الله يبقى انا وانت مش مطلوب مننا ان احنا نتقي الله طالما لمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لان المساله دي معلومه للطفل المميز ان اذا كل فرق فالمراد في نفس انتباه الاديان او الاتباع، لان اذا كان اللي مش محتاج طهاره مكلف بالسبب اللي يحصل الطهاره يبقى اللي محتاجها اولى بتحصيل السبب ولا لا؟ بعيدا عن الشر بالعكس، يعني النهارده اللي محتاج الثوب يلبسه العريان ولا المكسور؟ اللي نابت يحتاج الثوب ولا العريان اللي يحتاج الثوب؟ بالحق كل الدنيا هتقول العريان هو اللي محتاج، المريض اللي محتاج العلاج ولا الصحيح اللي محتاج العلاج؟ فالزعج يبقى نقول الايه خاصه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي واضحه ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. لما يقول قل يا ايها النبي قل لازواج وبناتك وبعدين ونساء المؤمنين، طب نعيد ونساء المؤمنين ليه فصلت هذه عن كل؟ هنرجع للمساله اللي كنا بنتكلم فيها وهي مساله ايه؟ ان احنا بنحاول نلتمس اسباب التفلت من الشرع المطهر. واقسم بهاتين الواقعتين عسى ان يكون فيهما الزجر لكل من تسول له نفسه الاعتراض على السنة او استبعاد ما جاء في السنة. وقعتين السنة والوقائع كثير. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتابه طرح التفريج تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه في الماء اللي هيتوضا منه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال ينبغي للسامع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها، أي خاطرة تقول لك اسمحوه ده مستبعد أو نحو ذلك. ينبغي للسامع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها، وأنه لا يضرب لها أو بها الأمثال. فقد بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث فقال وأين باتت يدك، وأين باتت يده منه. معنى الكلام ايه؟ يعني يده هتروح فين يعني؟ عشان يقوم ويتكلف انه يغسل ايديه بره الاناء وبعدين يدخلها في الاناء. ايه اللي يقدر احنا ايده هتروح فين؟ ما هو كله جسم، ايده هتروح فين؟ هو ده كتير قوي. واحد بقى تيجي تقول له ايه؟ لا يدخلن او لا يخلون رجل بامراه الا وكان الشيطان فليكم، يقول لك والله بامراتي لو نمت في نص في وسط 100 راجل ولا حاجه. ولما يجي يقول لك او تقول له مثلا ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر بيت من نظر في بيت اخيه بغير اذنه، يعني واحد دي مثلا ووقع او تعمد ان ينظر في بيت اخيه المسلم ووقعت عينه على عوره وجه الرجل ده حدفه بحجر على عينه من البيت، يبقى يا سلام عشان نظره. هو هيعمل ايه بالنظره دي؟ هو هياخد حته منها؟ يا ما بنسمع الكلام. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى لما وسع على حلمه وشملنا امهاله تعاظمت المخالفات وهان خطبها في نفوسه. كترت جدا طالما الواحد ما بيتعاقبش، واحنا زي ما بنقول يعني كتير منا الا من رحم الله يخاف ما يختفيش. لو خد على راسه مع اول مخالفه هيتأذي، لكن ده من باب ان الله يمهل او ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، والله عز وجل قادر على ان يعجل للمرء العقوبه، لا سيما اذا اعترض على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعلاقهم لها خاضعين. الراجل يقول ايه يعني؟ هتروح ايده فين يعني؟ عشان يقوم يغسلها. قال فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره محشورة فلم يقدر على إخراجها. أنا أقول لو إن الكلام ده حصل وقد حدث بالفعل، يعني من أيام طالعني المهندس محمد الغريب على ورقة، هذه الورقة مصورة او قال يعني وجدها موضوعة على باب المجلس المحلي مجلس المدينة، وجد صورة مصورة على باب مجلس المدينة بنت من عمان جلس امام التلفاز فامها تقرأ القرآن، فالظهر والله اعلم ان امها عندها يعني خير وصلاح، فرفعت صوتها بالقرآن بعض الشيء لتشوش على البنت اللي هي بتسمعها. فقالت لها وطي صوتك. فقالت لا مش وطي صوتك. رفع صوت بالقرآن اولى من رفع صوت بتاع التلفاز او التلفزيون اللي انت بتسمعيه. هو الهو اللي يقدم على الهو او ما الذي يقدم على او ماذا يقدم على ماذا. فسكت البنت شويه وبعدين قامت قايمه ونزع المصحف من ايد امها وقالت لها ارطيها بالايد دي وقامت رميها. فتحولت الى او تحولت في ساعتها الى صوره اقرب ما تكون شبها بالضبط الراس والضبط والجسد الجسد، وهي الى الان موجوده في مستشفى عمان التخصص، مستشفى عمان التخصص عمان مش عمان، الصوره موجوده صدقت او يعني كانت صادقة او غير صادقة. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الامة سيكون فيها خوف ومسك وفج. واحد يكون مسك الارض كده في العيد ينزل الى سبع ارض بدون ان يشك. واحد يتحول من كرة الى اخرى. وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتاب الملهم في شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله او اكمل الاول كلام الحافظ العراقي قال فاستيقظ من نومه ويده في داخل دبره محشورة. قال والأدب مع أقواله فسلم بعده كالأدب معه في حياته صلى الله عليه وسلم لو سمعه يتكلم. فنسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرضيئة ويرزقنا الأدب مع الشريعة المطهرة باطنا وظاهرا. قال ابن حجر رحمه الله أو نقل عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرأ عليه جملة أي من الأحاديث لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا يعني كان يخاطبه أو يحدثه بحديث مثلا من وراء ستار. قال ولم ير وجهه فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث فحجا يسافر أميال لكي يسمع الحديث ومش يوم الاثنين لا ده يجي ويرجع يجي وروح وهكذا كشف له السفر فرأى وجهه وجه حمار فقال له احذر يا بني أن تسبق الإمام فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. يعني هذا الرجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار خشيها. يعني ينبغي للمرء بل يجب على المرء أن يخشها. رجل أدي يعني بالذات مسألة مستبعدة جدا إن واحد بني آدم ربنا سبحانه وتعالى كرمه يفضله على كذا وكذا وآخره إن رأسه تتحول رأس حمار لمجرد إنه تبع الإمام. مسألة مستبعدة جدا وكأنه يعني دفعه هذا الى ايه انه رفع رأسه بالفعل قبل رأس الامام بجرد حضرته. فكانت النتيجة ايه ان رأسه حول برأسه وما ذلك على الله تعالى. فانت بتتعامل مع مين؟ بتتعامل مع قادر مقتدر قهار سبحانه وبحمده. فكيف يليق بك مجرد الشك مع الوعيد الذي يركبه؟ والقنا بعض العلماء يجي يقول لك ايه ده هو مش المقصود تحويل راس حمار لراس حمار حقيقي ولكن لانك مره بتهمشي يبقى ده ما بتهمشي زي الحمار. وايه المانع ان راسه تتحول راس حمار؟ ايه المانع؟ والاصل حمل الالفاظ على ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان تحول راسه الى راس حمار. ايه المانع ان تبقى راس حمار على الحقيقه؟ وهو طبعا بيقول لك ايه؟ لا ده هو المعنى هنا رأس حمار لان الحمار افضل الحيوانات او افضل المخلوقات. وده هي كده كده لو تبع ابن الامام كده كده مش هيخرج الا معاه يبقى مش محصل حاجه. فده يدل على غباء. لا نقول لا الاصل انه يحمل على الحقيقه. عشان كده لما نيجي نقول يا اخوان ارحموا انفسكم من جول الشيطان وبطلوا نوم عن صلاة الفجر. هذه كده كده كما اللي بقول كده عودة مفيش لو جبت محورة ودخلتها لحد اخر حاجة في الاذن ايه اسمها مش هلاقي ولا بلد.